أهم القضايا التي قلنا ذكرنا بعض القضايا المفصلية ما بين المسلمين والنصارى في هذا الأمر وحتى مع اليهود. الله عز وجل قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال جل وعلا: فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. قال ربنا بعدها: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. النصارى يقولون كما بينا في الأول أن المسيح عليه السلام صلب، واليهود يقولون نحن من قمنا أو عزنا إلى من صلبه بأن يصلبه ويقتله، والمسلمون يقولون وهو الحق أن موسى أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله عز وجل إليه. أشكل على المسلمين قول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فكلمة متوفيك جاءت قبل كلمة رافعك، فقال بعض العلماء متوفيك بمعنى الوفاء أخت النوم، فقالوا أنه ينام ثم يرفعه الله عز وجل وهو نائم. وبعضهم يقولون متوفيك على معناها يعني ميت ثم ترفع وأنت ميت جسدا وروحا، أو أنك ترفع روحا، وهذا يشترك فيه عيسى بن مريم وغيره. والذي نقطع به في تفسير الآية معنى متوفيك أن عيسى عليه السلام بعث نبيا كما قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قبل أن يرفع استوفى كونه نبي، قبل أن يرفع استوفى الله عز وجل نبوة عيسى، بمعنى قضيت نبوته، انتهى كونه حاملا لوصف النبوة. فلما قضيت نبوته رفعه الله عز وجل إليه وهو حي أي عيسى جسدا وروحا، حتى إذا عاد يكون قد استوفى النبوة من قبل، فلما يعود وقد نزع منه لباس النبوة، فلما يعود لا يعود على أنه نبي، لأنه لو عاد على أنه نبي لما تحقق قول الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وقول عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. فينزل عيسى بن مريم وقد نزع منه لباس النبوة لأنه استوفاه كاملا، عاش حياة النبوة كاملة. فالذي نزع وتوفي واستوفى الله عز وجل من عيسى ليس الحياة ولا الروح، وإنما صفة وخصيصة النبوة. ثم رفعه الله عز وجل إليه وألقى شبهه على غيره، وألقى شبهه على غير عيسى. جاء هؤلاء اليهود ومن بعثهم السلطان آنذاك على عيسى، على ذلك الشبيه، على أنه عيسى ثم صلب. فالقرآن يثبت أن هناك صلب، لكنه لم يقع على من؟ لم يقع على عيسى، لأن قول الله عز وجل: ولكن شبه لهم، يدل على إثبات القتل لكنه ليس على عيسى. وفي الأناجيل الأربعة التي تعتمدها الكنيسة الآن، في إنجيل مرقس وإنجيل يوحنا يقول: وصلب معه لصان. وفي أحد الأناجيل، الإنجيل الثالث، يقول أنه صلب معه رجلان مذنبان. لكن في إنجيل لوقا في على أنه صلب معه رجلان دون وصف، يعني أحد الأناجيل يقول أنه اثنان مذنبان والآخران يقولان إنهما لصان، والإنجيل الرابع لا يذكر رجلين لكنه لا يذكر وصفا. والمهم المقصود أن الأناجيل اتفقت كلها على الصلب، على أن الصلب تم وعلى أن عيسى عليه السلام صلب. ويقولون يعني في معتقد النصارى أنه صلب وأوذي حتى يكون طهارة في لبني آدم. فمن يؤمن عندهم بقضية صلب المسيح يصبح ينال شيء من الطهر. ويقولون إنه في مكان صلبه الذي مات فيه بعد ذلك نزل إلى الجحيم ليطهر الناس ويحررهم من العذاب الذين ماتوا قبله، يعني وكان حق عليهم العذاب. ثم إنه بعد 3 أيام من صلبه وقتله ودفنه قام في مكان يسمى الآن بكنيسة القيامة، في مكان يسمى الآن كنيسة القيامة. يقولون فيه إنه بعد صلبه عليه السلام ب3 أيام قام من ذلك المقام. ويقولون إنه قد وقف على قبره أمه مريم وامرأة صالحة عندهم في المعتقد النصراني تسمى مريم المجدلية، وأن هاتين المرأتين وقفتا على قبره. ثم إنه عليه السلام قام من ذلك القبر وطمأنهم أنه سيعود وطمأنهم أنه سيرجع، على معتقد المسلمين أنه سيرجع. لكننا نحن نؤمن بأن عيسى عليه السلام استوفى نبوته ورفعه الله عز وجل إلى السماء، وأنه حي يرزق، أنه حي في السماء لكن لا تجري عليه نواميس الكون الزمانية. ما معنى لا تجري عليه نواميس الكون الزمانية؟ لو جرى عليه ميزان ميزان الكون الزمني ماذا يحصل؟ يتقدم في العمر ويصبح عمره الآن من يوم من بعث إلى الآن، من يوم أن رفع إلى الآن، وهو يعني 2014 عاما التاريخ على تاريخ ميلاده إن كان توقيتهم صحيحا، على الأقل أكثر من 2000 عام، وهذا لا يعقل. لكنه لم تجري عليه نواميس الكون الزمانية، بقي في السماء.